نسلك نعيبي يعني النار نعار غيم وريقي زودو كاني غيف غلبار وضي مقرر لاني اغطيت وقرازي قالوا في انيز رايس فلدي يغازو رسام حلوة حيدي حقاري غيم وتراتي حرقي Charlie.